بيصححه مصحح يعطى علامة وخلص راحت الورقة على مباشرة على التنتيج، هذا كلام غير دقيق. أما يأتي من يسأل إذا الطالب أخذ فوق 50 وكتب العدد 60 ماذا نعطيه؟ ماذا نعطيه؟ طب هذه حالات أنا كنت وجههم تماما بتروحوا لعند ممثل الفرق أو المدرس اللي حضر المناقشة بالوزارة وسلم التصحيح هو المرجع، وتتم بهذه الحالات الخاصة قد تكون إذا كانت نقل مثلا يعني درجة الصفر. إذا حكموا أنه هذا كاتب 60 وحدا نقلن إياها كلن يجوز الشعبي كله الظرف كله كاتب 60، نعم هون ممكن تكون نقل، ممكن ينكتب ضبط بجميع الأوراق والتحقيق طبعا تحول إلى جهة ثانية تحول للإدارة لتصحح من جديد. يعني حتى إذا في هيك حالة ما بينظلموا، بياخذوا حقهم حقهم الطبيعي. يعني طيب في حال كان ناقل بده يتعاقب، في حال كان عدن عد بدي افترض انه طالب عدن فكتب آلية العد عدن تم يعد بيع وقت نصف ساعة، هذا راح يلاقي الأسئلة طويلة لأنه هي ما بدها هالعد الطويل إلى طريقة حسابية أخرى راح يخسر وقت. بس كان المفترض من الطالب إذا عدن يكتب آلية العد إنه أنا عديت الوحدات وطلعوا كذا، عديت كذا وطلعوا كذا، لأنه مكتوب بالسؤال احسب عدد وليس ما عدد غير ما عدد. نعم بهذه إن شاء الله أستاذ يجب أن يوضح. أحيانا طالب يكتب على المسودة وينقل فقط الإجابة على المبيضة، المسودة تصحح، ولكن عندما المراجع والمدقق وممثل الفرع يرى بأن هذا الطالب مشتغل كثير وعاطي إجابات صحيحة واضحة أن منقل واضحة أن منقل هون ينصفه للطالب أنه والله أنا كتبت شغلي على المسودة بس أعطيت النتائج على المبيضة بعينة معينة. فهون غالبا وأنا بتذكر من زمان كنت على مسودة أحيانا مش كثير إشكالية خاصة كثيرة بسؤال معين ما نحسن لكم علي بدقة أقطع كثير شغلات نشوف يا ترى ناقلة ولا مو ناقلة، نرجع على مسودة الطالب. مش بتلاقي مسودة بيضة ما كاتب علي ولا حرف، طب من وين جاب المعلومات هذه بالبحث؟ فنرجع ساعتها ندقق بشكل آخر يعني. نعم أستاذ ميكائيل محمود، إن شاء الله يكون جوابك بالفعل وصل للمعنيين بهالموضوع وإن شاء الله يكون بالفعل فيه الراحة لإلهم. نتشكرك كثير أستاذ ميكائيل محمود موجه الأول. كثير بيسألوني يعني بيكتبوا على صفحات الفيسبوك، فبنختصر الجواب أحيانا بكلمة بوسائل التواصل، عندنا مجموعات رياضيات كبيرة فأحيانا ما عندنا الوقت الكافي لنكتب لتردوا على كل تفصيل. صحيح من ساعدني كثير بس ممكن تفهم بعض العبارات أو الإجابات بشكل غير صحيح مستزأة بتكون يعني حضرتك ما قصدت. نعم إن شاء الله يكون وصل التوضيح. شكرا لك الأستاذ ميكائيل محمود موجه الأول لمادة الرياضيات بوزارة التربية، ونتمنى النجاح لكل طلابنا الأعزاء. يعطيك ألف عافية. شكرا إن شاء الله، وبالعكس نسبة النجاح عالية بمادة الرياضيات وتفاعلوا الطلاب مع المادة والمدرسين إن شاء الله إن شاء الله نتائج قريبة وجيدة. شكرا يعطيك ألف عافية. شكرا أهلا. مشغول